يعني يقول ان القراءة على العالم انها جائزة, وان الاخذ التحمل عنه بهذه الطريقة انها طريقة صحيحة. ذكر هذا الاسناد الحسن, ففيه يعني الذي ذكره اولا مجملا ذكره هنا مسندا. نعم. قال واخبرنا محمد بن يوسف الفغبري قال وحدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول حدثني. ثم ذكر يعني ما يتعلق بالثوري, لانه اولا ذكر الثلاثه في الاول وقالوا انها جائزه, ثم ذكر عن مالك ما يتعلق بقراءه الصك وان هذا مثله, وذكر عن الحسن يعني بهذا الاسناد يعني كونه قال جائزه, ثم ذكر عن الثوري يعني ذلك الذي ذكره هنا في المطلق مجملا ذكر هنا مفصلا. نشغل اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول حدثني. نعم, اذا قرئ على المحدث فلا باس ان تقول حدثني, وهذا يبين انه يعني بعض العلماء يقول ان حدثني للمسموع واخبرني للمقروء, وهذا يدل على انها عند الامام عند الثوري انه سواء, يعني حتى حدثني يقولها الذي يعني يعرض على الشيخ فانه يقول حدثني, واما كلمه اخبرني بعض العلماء يفرق بينها, يعني يجعل المسموع يعبر بحدثني وللمقروء يعبر باخبرني, ومنهم من يقول انه لا فرق, انه لا فرق, وهذا اصطلاح يعني يمكن ان يفهم, يعني الانسان اذا عرف من طريقه شخص معين ثم وجد التعبير بحدثني واخبرني ان هذا مسموع وان هذا مقروء, لكن النتيجه واحده من ناحيه الحكم كلها واحده وكلها معتبره وكلها طرق صحيحه وانه لا باس بذلك. فاذا القراءه والعرض هي مثل السماع, وان سواء عبر عنها بحدثنا او اخبرنا او غير ذلك, ومن العلماء من يفرق فيجعل حدثنا للمسموع واخبرنا للمقروء على الشيخ. قال يقول عن سفيان اذا قرئ على المحدث فلا باس ان يقول حدثني. نعم, يعني يقول حدثني يعني من اهل يعتبرها يعتبر يعني القراءة على الشيخ انها طريقا صحيحة للتحمل, وانه ايضا يمكن ان يعبر بحدثني التي قال بعض العلماء انها لا تستعمل للسماع, فان من العلماء من يسوي بين السماع وغيره باستعمال حدثنا وكذلك استعمال اخبرنا. قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. نعم, وهذا ابو عاصم يعني قال سمعت يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. نعم, القراءة على العالم وقراءة العالم يعني كل العالم يقرأ وهم يسمعون, أو التلميذ يقرأ والعالم يسمع والباقين يسمعون, فإنها كلها سواء يعني كلها ثابتة وكلها يعبر عنها بحدثنا وأخبرنا, يعني يعبر عنها بحدثنا وأخبرنا وغير ذلك من العبارات أو أنبأنا. الإسناد قال حدثنا محمد بن سلام. لا, الحديث اللي بعده. أي هذا الإسناد الذي يتعلق بالحسن. نعم, نستجاوز. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد, والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم, فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ, فقال له الرجل ابن عبد المطلب, فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أجبتك, فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك بالمسألة فلا تجد علي في نفسك, فقال سل عما بدا لك, فقال أسألك بربك ورب من قبلك, الله أرسلك إلى الناس كلهم, فقال اللهم نعم,